الدرس الرابع والثمانون بعض أحكام الإضافة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والثمانون من دروس شرح الخلاصة، وعنوانه بعض أحكام الإضافة. قال الناظم رحمه الله: وربما أكسب ثان أولا تأنيثان إن كان لحاذف مهالا، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وآوم مهمان إذا ورد، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى أهوس من ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوى ليس عدي وشد إلى أيدي للابدي. فأقول وبالله أستعين. اشتملت هذه الأبيات على المباحث التالية: المبحث الأول الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة، المبحث الثاني امتناع إضافة الاسم لمرادفه، المبحث الثالث ما يلزم الإضافة وما لا يلزم. أما الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة فذكر منها الناظم رحمه الله تعالى التأنيث، فقال: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. ويقصد بالثاني المضاف إليه، ويقصد بالأول الاسم المضاف، الاسم المضاف. وقد ذكر النحاة أن ما يكتسبه الاسم بالإضافة 11 أمرا: أولها التعريف، وقد تقدم وذلك نحو غلام زيد. الثاني التخصيص، وذلك نحو غلام امرأة. والمراد بالتخصيص الذي لم يبلغ درجة التعريف، فإن غلام رجل أخص من غلام، ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز غلام زيد. الثالث التخفيف، وذلك مع الإضافة غير المحضة، نحو ضارب زيد وضاربا زيد وضاربو زيد، إذا أردت الحال أو الاستقبال، فإن الأصل في الوصف أن يعمل النصب في الاسم بعده، فتقول ضارب زيدا فعدل عنه إلى الخفض لأنه أخف، إذ لا تنوين معه ولا نون. وهذه الإضافة لا تفيد تعريفا، والدليل على ذلك جواز دخول أل على المضاف كما تقدم، ووصل أل بذي المضاف مغتصر، ولا يجتمع مع الاسم تعريفان. الرابع إزالة القبح أو التجوز، وذلك نحو مررت بالرجل الحسن وجهي بالإضافة، فإن الوجه إذا رفعته فقلت مررت بالرجل الحسن الوجه، إذا رفعته قبح الكلام لخلو الصفة لفظا عن ضمير الموصوف، وإذا نصبته فقلت مررت بالرجل الحسن الوجه حصل التجوز بإجرائك الوصف القاصر مجرى المتعدي، والوصف القاصر هو الحسن، فإنك تقول في الفعل حسن زيد فهو فعل قاصر، فالصفة قاصرة، فلذلك يرفع القبح والتجوز بالإضافة. الخامس تذكير المؤنث، كقول الشاعر: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. السادس تأنيث المذكر، وذلك كقولهم: قطعت بعض أصابعه، ونحو قولهم أو قول الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الأصل وما حب الديار شغف قلبي، واكتساب المضاف المذكر التأنيث من المضاف إليه أو العكس مشروط عندهم بصحة الاستغناء بالثاني عن الأول. ففي قول الشاعر إنارة العقل مكسوف يصح حذف المضاف دون فساد المعنى، فتقول العقل مكسوف فتحذف إنارة. وكذلك قولهم قطعت بعض أصابعه تقول فيه قطعت بعض أصابعه تقول فيه قطعت أصابعه. وفي قول الشاعر وما حب الديار تقول الديار شغفن قلبي، فإن لم يصح الاستغناء عن المضاف بحيث لو حذف فسد المعنى، فحينئذ يجب مراعاة تأنيث المضاف أو تذكيره. تقول جاء غلام هند وحضرت جارية زينب، ولا يجوز جاءت غلام هند ولا حضر جارية زينب. والسبب أنه لو حذف المضاف فسد المعنى، ولذلك قال الناظم إن كان لحذف موهلا، أي إن كان المضاف صالحا للحذف والاستغناء عنه بالتاني، وإلا فلا يجوز اكتساب التذكير ولا التأنيث. وقد أنشد سيبويه وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم. قال ابن هشام في المغني وإلى هذا البيت يشير ابن حزم الظاهري في قوله تجنب صديقا مثل ما واحذر الذي يكون كعمر بين عرب وأعجم، فإن صديق السوء يزري وشاهدي كما شرقت صدر القناة من الدم. ومراده بما في قوله تجنب صديقا مثل ما، مراده بما الكناية عن الرجل الناقص كنقص ما الموصولة لأن ما تحتاج إلى صلة. ومراده بعمر الكناية عن الرجل المريد أخذ ما ليس له كأخذ عمر الواو في الخط، قلت وسرقتها لداود. السابع الظرفية نحو قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين، فإن كل منصوب على الظرف لإضافته إلى الظرف. الثامن المصدرية نحو قول الله تعالى فلا تميلوا كل الميل، فكل منصوب على المصدر لإضافته إلى المصدر وهو الميل. ونحو قول الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فأي هنا مفعول مطلق وعامله ينقلبون، والجملة أي جملة أي منقلب ينقلبون في محل نصب، في محل نصب ليعلم يعلم المعلقة عن العمل بسبب وجود أي التي لها حق الصدارة. التاسع وجوب التصدير، وذلك نحو صبيحة أي يوم سافرت وغلام أيهم أكرمت، فيجب تقديم المضاف سواء كان مرفوعا نحو غلام من عندك، أو منصوبا نحو غلام من أكرمت، أو مجرورا نحو من غلام أيهم أنت أفضل. وإنما اكتسب المضاف الصدارة مما أضيف إليه، لأن المضاف إليه مما يجب تصدره. ولذلك وجب الرفع في هذا المثال وهو علمت أبو من زيد. قال في المغني وإلى هذا يشير قول بعض الفضلاء عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى صحابة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتحقرا، فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. والإشارة بقوله ثم خفض مزمل إلى قول امرئ القيس، كأن أبانا في عرانين وبله تبير أناس في بجاد مزمل. وذلك أن مزمل صفة لكبير، فكان حقه الرفع ولكنه خفض لمجاورته المخفوضة. وكذلك الإنسان إذا صاحب من لا شأن له يكون لا شأن له. العاشر الإعراب، نحو هذه 15 زيد في من أعربه والأكثر البناء. 11 البناء، وهذا سنتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله تعالى عند قول الناظم رحمه الله: وابن أوعرب ماك إذ قد أجريا واختر بناء متلو فعل بنيا. اختر بناء متلو فعل بنيا. أما المبحث الثاني وهو امتناع إضافة الاسم لمرادفه، فأشار إليه بقوله: ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا ورد. معناه أن الاسم لا يضاف إلى مرادفه الذي يتحد معه في المعنى، المرادف الذي يتحد معه في المعنى لا يضاف إليه مرادفه، فيجب أن يكون مغايرا له ولو بوجه ما، لأن المضاف يكتسب من المضاف إليه التخصيص أو التعريف، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه، فلا يجوز أن تقول ليث أسد بإضافة ليث إلى أسد لأنه مرادفه. فإن جاء في كلام العرب ما يوهم إضافة الشيء إلى نفسه وجب تأويل ذلك بإضافة الاسم إلى اللقب، نحو سعيد كرز، فالأول مؤول بالمسمى والثاني مؤول بالاسم، والاسم لا شك أنه خلاف المسمى. ولذلك يقول الناظم عليه رحمة الله: وأول موهما إذا ورد، ما يوهم إضافته إلى نفسه أوله إذا ورد في كلام العرب. وكذلك لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة، فلا تقول رجل حسنين. أما قولهم صلاة الأولى ومسجد الجامع وحبة الحمقاء ودار الآخرة وجانب الغربي، فعلى تقدير حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه، فيؤول بصلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع وحبة البقلة الحمقاء ودار الحياة الآخرة وجانب المكان الغربي. أما إضافة الصفة إلى الموصوف يعني بعكس الأولى فجائزة، إضافة الصفة للموصوف جائزة باتفاق. تقول جاءني كرام الناس، أي الناس الكرام، فالناس موصوف والكرام صفة، لكن قلب وأضيفت الصفة للموصوف. وتقول أنتم أفاضل القوم، أي القوم الأفاضل. أما المبحث الثالث وهو ما يلزم الإضافة إلى المفرد وما لا يضاف، فاعلم أن من الأسماء ما تمتنع إضافته فلا يضاف أبدا. وفي باب الإضافة هناك الاسم المضاف وهناك الاسم المفرد، والمفرد في باب الإضافة هو ما لا يضاف، هو ما ليس بمضاف. فمن الأسماء ما يمتنع إضافته فلا يضاف أبدا، وذلك كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام غير أي. فهذا هو القسم الأول، يعني ما يمتنع إضافته. ومن الأسماء ما يجب إضافته دائما وأبدا، وهو الملازم للإضافة، وهذا القسم أي القسم الثاني نوعان: نوع يجب إضافته إلى المفرد، ونوع يجب إضافته إلى الجملة. ومن الأسماء ما يجوز إضافته تارة، ما يجوز إضافته ويجوز إفراده، تارة يضاف وتارة يفرد، وهذا هو الأصل وهو القسم الثالث، وذلك نحو غلام وكتاب وفرس. فيجوز أن تقول هذا غلام بالإفراد وهذا فرس، ويجوز أن تقول هذا غلام زيد وهذا فرس عمرو بالإضافة. ولهذا قال الناظم: وبعض الأسماء يضاف أبدا، يعني يلزم الإضافة، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، أي أن من الأسماء ما لا يستعمل إلا مضافا، وبعض ما يلزم الإضافة قد يضاف معنى لا لفظا، لأن الملازم الإضافة منه ما يضاف لفظا ومعنى، ومنه ما يضاف معنى لا لفظا. يعني أن ما يلازم الإضافة إلى المفرد نوعان: النوع الأول لا يجوز قطعه عن الإضافة، لا يجوز قطعه عن الإضافة، والنوع الثاني يجوز قطعه عن الإضافة، يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ لا في المعنى، فهو مضاف في المعنى. أما الأول فنحو عند ولدى ولدن وشبهها من الظروف، ما يشبهها من الظروف، ما يلزم الإضافة من الظروف، يعني ما يلزم الإضافة إلى المفرد، ونحو كلا وكلتا وسوى وذو وذات وفروعها، ونحو أولو وأولات وقصارى وسبحان ومعاذ وسائر ووحدة وحدة ولب وسعدي وحناني ودوالي. هذه غير ظروف يجب إضافتها إلى المفرد. ومن مما يضاف إلى المفرد ما يجب إضافته إلى الضمير، منه ما يجوز إضافته إلى الظاهر والضمير، ومنه ما يجب إضافته إلى الضمير خاصة، لقول الناظم: وبعض ما يضاف حتما، يعني بعض ما يجب إضافته حتما إلى المفرد يمتنع، امتنع إيلاؤه، يمتنع أن يليه أن يضاف، يعني يمتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، فلا يلي إلا الضمير. ومثل له بقوله: كوحدة لبي ودوالي سعدي، وشذ إيلاء يدي للبي. فهذه تضاف إلى المفرد الضمير خاصة وجوبا، فتقول: جاء زيد وحده، فوحده أضيفت إلى الضمير، وتقول: لبيك لبيك اللهم لبيك، وتقول: دواليك، وتقول: سعديك. هذا ما يضاف إلى المفرد وجوبا، ويضاف لفظا ومعنى، أما ما يضاف معنى فقط فسيأتي إن شاء الله. كذلك سيأتي ما يضاف إلى الجملة إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة، بحول الله وقوته والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين.